فمن أهم هذه الأعمال التي جاءت عن سلف هذه الأمة من يعني أعمال فاضلة يقومون بها في هذه الأيام العشر هي صيام عشر ذي الحجة. وأهل العلم حينما يقولون صيام العشر يقصدون بها صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر ويوم العيد الذي نهينا عن صيامه. وأما مرادهم بذلك كما ذكرنا في قولنا صيام العشر أي أنهم يصومون التسعة أيام من ذي الحجة. فصيام العشر من ذي الحجة جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته صائما في العشر قط. وهذا قد ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من باب الجمع بين الأدلة ومن باب توضيح هذه المسألة. وهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وكذلك قالت حفصة رضي الله عنها أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر يعني العشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد. وكذلك خرج الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس. فهذه معاشر الأحبة الأحاديث التي جاءت في مسألة صيام العشر من ذي الحجة، وهي كما ذكر أهل العلم بينها اختلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا خلاف في ذلك، لأن المقصود من كلام عائشة رضي الله عنها أنها لم تره صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة بأكملها، أي أنه إنما صام التسعة أيام على قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال إن عائشة رضي الله عنها نفت وحفصة رضي الله عنها قد أثبتت، والمثبت مقدم على النافي. والذي جرى عليه عمل سلف هذه الأمة والذي جاء كذلك عن عدد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصومون هذه الأيام لأنها من الأعمال الفاضلة. وإن نظرنا معاشر الأحبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأملنا فيه لا علمنا أن الصيام داخل في ماذا؟ داخل في الأعمال الصالحة، في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والصيام داخل في العمل الصالح. هذا يعني إن نظرنا إلى الحديث، لكن إن تأملنا كذلك إلى عمل السلف الذي أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم واقتفاء أثرهم وبهداهم نقتدي، هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم قد جاء عن عدد منهم أنهم كانوا يصومون هذه الأيام، وكما سبق معنا أن عمر رضي الله عنه كان يستحب الصيام فيها. فإذن هذا الأمر الأول، وهو أن المسلم عليه أن يحرص أشد الحرص على استغلالها بالصيام، لأن الصيام في هذه الأيام أعظم وأكبر أجرا من الصيام في غيرها إلا صيام رمضان الذي هو فرض على كل مسلم.